ثلاث أسرار بسيطة لتصبح أكثر عقلانية. هل تمنيت يوماً ألا تؤثر فيك بعض الأمور التي تزعجك؟ هل شعرت بالدهشة أمام أولئك الذين يبدون وكأنهم قادرون على مواجهة كل شيء بهدوء؟ نقد، فشل، ألم، أو حتى الصعوبات الكبيرة تمر عليهم وكأنها لا شيء. هؤلاء الأشخاص يتمتعون بصلابة عقلية تجعلهم أكثر توازناً، بينما نحن، حساسين بطبيعتنا، نجد أنفسنا متأثرين بكل صغيرة وكبيرة. لكن الحقيقة أن الصلابة العقلية ليست حكراً على هؤلاء الأشخاص. يمكننا جميعاً تعلم كيفية بناء عقلية أقوى، مع أخذ في الاعتبار أن الهدف ليس أن نصبح غير متأثرين تماماً، بل أن نتعلم كيف نقلل من تأثير الأمور علينا. هل يولد الناس أقوياء عقلياً؟ بعض أشخاص يمتلكون هذه الصفة بالفطرة، لكن بالنسبة للباقي، خاصة منهم أكثر حساسية، فإن التحديات تؤثر فيهم بعمق أكبر. وأنا شخصياً واحد من هؤلاء، ولهذا اهتممت بفهم كيف يمكنني التعامل مع أموري المزعجة دون أن تسيطر علي، وقد وجدت أن الصلابة العقلية مهارة يمكن اكتسابها. جانب الجيد والصعب في الصلابة العقلية: الأمر ليس بسيطاً، لأن محاولة تخدير ألم ناتج عن مواقف الصعبة تجعلنا أيضاً نخدر مشاعر الإيجابية. بعبارة أخرى، إذا لم نسمح للأشياء السيئة بأن تمسنا، فإننا نفقد القدرة على الاستمتاع بالأشياء الجيدة. التحدي الحقيقي ليس في إيقاف الشعور، بل في تعلم كيفية التعامل معه بشكل أفضل. خطوة الأولى: التكيف والمرونة. هذه مهارة أساسية يمكن لأي شخص تعلمها. التكيف يعني أن نتخلى عن التمسك الشديد بتوقعاتنا، وأن ندرك أن سعادتنا لا تعتمد على سير الأمور كما خططنا. السعادة ليست قصة نكتبها عن كيف يجب أن تكون الأمور، بل هي القدرة على التكيف مع الواقع كما هو. أبحاث تؤكد أن التكيف والمرونة هما من أعظم مهارات التي يمكن لأي شخص تعلمها لتحقيق السعادة والرضا العام في الحياة. عندما نتعلم كيف نكون أكثر مرونة، فإن الصعوبات التي تواجهنا لن تكون قادرة على كسرنا أو التأثير علينا بعمق، حتى عندما تسير الأمور بشكل مختلف عن توقعاتنا. الانفصال عن النتائج: السر الثاني. غالباً ما نصر على أن الأمور يجب أن تحدث بطريقة معينة لنشعر بالرضا. نتمسك بتوقعات محددة ونبذل جهوداً هائلة لتحقيقها، لكن إذا لم تحدث كما خططنا، نجد أنفسنا محطمين ومتألمين، ونسأل: لماذا لم تسر الأمور كما أردت؟ لكن حقيقة أن التعلق الشديد بالنتائج يسرق منا السعادة. ليس الخطأ في وجود الأحلام والأهداف، بل في وضع كل مشاعرنا وطاقتنا في تحقيق النتيجة فقط، متجاهلين الرحلة التي تقودنا إليها. التركيز على الرحلة بدل النتيجة. الحياة ليست مجرد الوصول إلى الأهداف، الحياة هي الرحلة التي نعيشها أثناء السعي لتحقيق هذه الأهداف. كم مرة حققنا شيئاً كنا نطمح إليه، شعرنا بالرضا للحظات، ثم بدأنا نتساءل: ما التالي؟ المشكلة أننا لا نتوقف لنستمتع بما حققناه، لا نبتسم أو نشعر بالامتنان الكفي. السر هنا هو ألا نربط كل سعادتنا بالنتائج فقط، بل أن نكون حاضرين في اللحظة، نستمتع بالعملية، ونجد فرح في التفاصيل الصغيرة التي تشكل الرحلة. تخفيف التعلق بالنتائج. عندما لا نضع كل آمالنا في سلة النتائج، تصبح التحديات أقل وطأة. نعم، الحياة قد تفاجئنا بأمور غير متوقعة، وقد تهزمنا أحياناً، لكن الصلابة العقلية تعني أن نتعلم كيفية النهوض من جديد. الأقوياء عقلياً يسمحون لأنفسهم بالشعور بخيبة الأمل، لكنهم لا يبقون هناك. إنهم يعرفون كيف يستعيدون توازنهم وكيف يواصلون الطريق. كيف تصبح أقوى؟ أحد مفاتيح الصلابة العقلية هو المرونة. أن تتعلم كيف تواجه الإحباط دون أن تدعه يسيطر عليك، وأن تعود أقوى بعد كل تحد. هذا ليس سهلاً، لكنه ممكن باستخدام هذه مهارات بسيطة التي تحدثنا عنها. شارك تجربتك معنا. ما الذي يساعدك على بناء صلابتك العقلية؟ ما الذي يجعلك تشعر بالقوة والشجاعة لتعيش حياتك بشكل كامل؟ شاركنا أفكارك وتجاربك في التعليقات، فنحن نحب أن نسمع منك. ختاماً، الصلابة العقلية قد تكون صعبة، لكنها تستحق الجهد. استخدم هذه أسرار الثلاثة لتصبح أقوى وأكثر توازناً. شكراً لك على وجودك هنا، واعتني بنفسك جيداً حتى نلتقي مجدداً.